شخصية سيدة بتنحب لأنه ما عنده تكلف أو تصنع، فعشان هيك الناس بتثق فيه، واللي بيحكيه بعنيه، ونصيحته لكل قادة الدول بتكون بمحلها. وخلال الأزمات اللي بيريح كمان هدوء وحكمة سيدنا بتنتقل للي حواليه. جميل. ما بيخلي الانفعال أو التوتر يأثروا على قراراته.